بالنصر اللاتي من رحم العتمة مرفوعا يبقى عزا للأمة وقادا فينا يستاف الهمة سر على اسم الله لن تقهر كالموج العاتي إن زمجر نحياه في الحق مذبح ناج الأحرار للعزم يلغى صغنا من هيهاتك كن محوار روحا من إصرارك لا تقهر نرضى بذلة نبقى ثوارا والطف قبلا قولوا ما شئتم كثرا أو قلا بالدم النصري روينا حقلا في باطن يعرف فينا يا شهيد يحسب وجه الفجر القاري حين ينادي يا شهيد إنا في الإصرار كالأكبر في عز النفنا